اشتراك وحبة انت وانت عامل ما بدالك، اشتراك وحبة انت وانت عامل ما بدالك، انت عامل ما بدالك. بفرح لما اشوفك كنت بحلم تبقى ليا، كنت بفرح لما اشوفك كنت بحلم تبقى ليا، كنت بحزن لما طيفك مره واحده يغيب عليا، كنت بفرح لما اشوفك كنت بحلم تبقى ليا، كنت بفرح لما اشوفك كنت بحلم تبقى ليا، كنت بحزن لما طيفك مره واحده يغيب عليا. بعتني في لحظه غضب، بعتني من غير سبب، والعوازل فرحوا فيا، مستحيل تصعب عليا. والكفاية العمر ضاع، راح أوام من غير زمن، جاي تقول كلمة وعدا علي بينا من زمن، والكفاية العمر ضاع، راح أوام من غير زمن، كنت أزهاري وعبيري، كنت أزهاري وعبيري، والنصيب أهو راح راح راح لغيري، والعوازل فرحوا فيا، مستحيل تصعب عليا. اشتراك وحبك انت وانت عامل ما بدالك، اشتراك وحبك انت وانت عامل ما بدالك، انت عامل ما بدالك.